إلا إلى رضا الله سبحانه وتعالى مهما كان العمل الذي أمر به أو دعي إليه، كان يترك مثلا أهله بواد غير ذي زرع أو أن يذبح ابنه أو غير ذلك من الأعمال، فكان ما يأمره الله سبحانه وتعالى بفعله يبادر إلى فعله طلبا لرضا الله سبحانه وتعالى، غير ملتفت إلى ما يكون من الناس من توقف أو مثلا تردد أو إيثار أو غير ذلك من المعاني. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما، نعم، قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أول ما اتخذ النساء المنطقة من قبل أم إسماعيل اتخذت منطقة لتعفي أثرها على سارة. هذا بداية هذا الخبر قصة انتقال هاجر أم إسماعيل مع ابنها إسماعيل إلى مكة، وكنا عرفنا فيما سبق أن هاجر كانت في الأصل هدية من ذلك الملك الجبار الظالم، هدية لها، وقد قالت رحمها الله لما جاءت لإسماعيل: إن الله كف يد الظالم ومن علينا بهاجر، من علينا بهاجر، فكانت هدية لها. ثم إنها وهبتها لإبراهيم الخليل عليه السلام فتزوجها فأنجبت له إسماعيل، فحصل من سارة ما يحصل من النساء وهو فيهن طبيعة من الغيرة بعد أن أنجبت له إسماعيل، فحصل الغيرة من سارة. ولهذا جاء في بعض الروايات في الصحيح قال ابن عباس: لما كان بين إبراهيم وبين أهله ما كان خرج بإسماعيل وأمه أم إسماعيل. قال هنا: أول ما اتخذ النساء المنطق، أول ما اتخذ النساء المنطق، والمنطق هو ما تشد به المرأة وسطها، ما تشد به المرأة وسطها، ولا سيما عند العمل حتى لا تتعثر بذيولها، تشد به وسطها ولا سيما وقت العمل وقت الحركة والسير حتى لا تتعثر بذيولها. قال: أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل، أي أنها أول من بدأت ذلك، اتخذت منطقا لتعفي أثرها على سارة، لتعفي أثرها أي تخفيه، لتعفي أثرها على سارة أي تخفيه على سارة حتى لا تعرف، وكانوا يعرفون جيدا من خلال الأثر أين ذهب وأين دخل وأين جلس إلى آخره. ثم جاء بها، نعم، ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء، فوضعهما هنالك ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء. قوله حتى وضعهما عند البيت، المراد بموضع البيت، وفي ذلك الوقت لم يكن هناك بناء قائم، لكن موضع البيت عند دوحة، عند دوحة فوق زمزم، والدوحة هي الشجرة الكبيرة. قال: وليس بمكة يومئذ أحد، أي ليس فيها أناس لأنها منطقة لا زرع فيها ولا ماء وليس فيها بناء، ليس فيها أحد. وكانت الأم مرضعا، ومعلوم أن حاجة الأم المرضع إلى الماء أشد من غيرها، لأن الماء تحتاجه لنفسها وأيضا لرضيعها، وهذا مما يبين شدة هذا الأمر. وهي ترضعه حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء، فوضعهما هنالك، وضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء. الجراب هو الوعاء من الجلد، الجراب هو الوعاء من الجلد فيه تمر، وسقاء هي القربة أيضا من الجلد فيه ماء. فترك عندهم في هذا المكان قليل من الماء وقليل من التمر. ثم قف إبراهيم منطلقا فتبعته أم إسماعيل فقالت يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها. فقالت له الله الذي أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا. ثم رجعت. قال ثم قف إبراهيم أي انطلق ذاهبا، تركهم في هذا المكان واد غير ذي زرع، وقف أي انطلق ذاهبا، فتبعته أم إسماعيل فقالت يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي، تتركنا بهذا المكان الذي لا زرع فيه ولا ماء ولا أنيس؟ وكان لا يلتفت إليها، وكان لا يلتفت إليها. فقالت له الله الذي أمرك بهذا؟ هل الله عز وجل هو الذي أمرك بهذا الصنيع؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا. وهذا من ثقتها بالله، من ثقتها بالله وعظيم توكلها على الله سبحانه وتعالى. إن كان الله أمرك بذلك فلن يضيعنا الله، فلن يضيعنا الله. فهذا فيه توكل هذه المرأة على الله وعظم ثقتها بالله سبحانه وتعالى. ثم رجعت. فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت ثم دعا بهؤلاء الكلمات ورفع يديه فقال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع حتى بلغ تشكرون. الثنية موضع بأعلى مكة، انطلق إبراهيم الخليل عليه السلام حتى بلغ ذلك الموضع حيث لا يرونه، حيث لا يرونه في هذا المكان، استقبل بوجهه البيت، استقبل بوجهه البيت ثم دعا بهؤلاء الكلمات. وهذا فيه أن البيت قبلة المسلمين في الدعاء كما أنه قبلتهم في الصلاة. فاستقبل عليه السلام بوجهه البيت ثم دعا بهؤلاء الكلمات ورفع يديه. وهذا فيه أيضا أن رفع اليدين في الدعاء من أسباب الإجابة، وهي هيئة افتقار إلى الله سبحانه وتعالى، يمد يديه مد الفقير المنكسر المحتاج، فهي هيئة ذل وافتقار إلى الله عز وجل. وقد جاء في الحديث إن الله حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه أن يردهما صفرا. قال عليه السلام في دعائه ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ربنا هذا توسل إلى الله سبحانه وتعالى بربوبيته، وعامة دعوات الأنبياء فيها التوسل بربوبية الله. وقد قيل، قال أهل العلم إن ذلك ملحظ من الأنبياء في دعائهم إلى تربية الله الخاصة التي خصهم بها، لأن ربوبية الله لخلقه نوعان عامة وخاصة، العامة بالخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير إلى غير ذلك، والخاصة بالتربية على الإيمان والاصطفاء والاجتباء. وحظ الأنبياء من هذه الربوبية أعظم حظ، ونصيبهم منها أوفر نصيب عليهم صلوات الله وسلامه. فكانوا يتوسلون إلى الله بذلك. قال ربنا إني أسكنت من ذريتي، أسكنت ذرية من ذريتي، أسكنت من ذريتي أي ذرية من ذريتي، وهي وهو إسماعيل وأهله أم إسماعيل، أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. نعم. وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنها، وجعلت تنظر إليه يتلوى فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها فقامت عليه، ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها، ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي، ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، ففعلت ذلك 7 مرات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك سعي الناس بينهما. قال: وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى نفد ما في السقاء، الماء الذي معها ماء قليل في قربة، والمكان لا ماء فيه ولا زرع، فكانت تشرب من هذا الماء وتأكل من ذلك التمر حتى نفد ما في السقاء، وعطشت وعطش ابنها، وجعلت تنظر إليه يتلوى، وجعلت تنظر إليه يتلوى أي من شدة العطش وشدة الجوع. وهذا المنظر إذا كان مؤلما لكل إنسان فإنه مؤلم للأم على أشد ما يكون ألما، على أشد ما يكون ألما عندما ترى طفلها رضيعها يتلوى جوعا. قال: فانطلقت كراهية أن تنظر إليه لشدة وقع هذا المنظر على قلبها وإيلامه لها، انطلقت كراهية أن تنظر إليه، وأيضا بحثا عن ماء أو أحد يساعدها بماء تقدمه لرضيعها، فوجدت الصفا أقرب جبل من موضعها، الصفا أقرب جبل من موضعها الذي هو موضع بئر زمزم، فكان أقرب موضع لها، فانطلقت إلى هذا الموضع حتى ترتفع على الصفا تنظر من أعلاه يمينا شمالا هل ترى أحدا، هل ترى إنسانا، هل ترى جهة، فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها فقامت عليه، ثم استقبلت الوادي هل تنظر أحدا، فلم ترى أحدا، فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي، حتى إذا بلغت الوادي، الوادي مكان منخفض ولا ترى فيه أحدا، وهي تريد أن ترى أحدا بسرعة ولا ترى إلا إذا ارتفعت، فلما بلغت الوادي رفعت طرف درعها أي ثوبها لئلا تتعثر به، ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي، يعني أخذت تركض تجري سعي الإنسان المجهود، لأنها أيضا هي في جهد وجوع وعطش وألم في الوقت نفسه على وليدها رضيعها. قال: حتى جاوزت الوادي ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، فعلت ذلك 7 مرار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك سعي الناس بينهما. جعل الله سبحانه وتعالى ذلك شعيرة وعملا من أعمال الحج والاعتمار، أن يطوف الحاج والمعتمر بين الصفا والمروة، أصل ذلك سعي هاجر رضي الله عنها بين الصفا والمروة، بين الصفا والمروة، ذلك أصل ذلك. وإذا كنا ندخل المسعى في هذا الوقت وهو في جو مكيف بارد، وكلما مشيت قليلا تجد برادات الماء على يمينك، إذا عطشت تقف وتشرب، وتروى من الماء وتتضلع، فإن هاجر من جعل الله سبحانه وتعالى عملها بداية السعي، مثل ما قال نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، قال ذلك سعي الناس بينهما، فذلك سعي الناس بينهما، كانت تسير السبع المرات بين الصفا والمروة في أشد ما يكون من الجوع والعطش والألم على رضيعها، بينما من يسعى الإنسان يسعى بارتياح، وإذا كان يتعبه السير يجد العربات المريحة يركب ويشرب والجو البارد. وقليل من عبادي الشكور، وقليل من عبادي الشكور، قال عليه الصلاة والسلام فذلك سعي الناس بينهما. نعم. فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت صه، تريد نفسها. قالت صه، صه بمعنى أسكت، هذا المراد بهذه الكلمة صه، وقول تريد نفسها أي تسكن نفسها حتى تستطيع أن تسمع جيدا الصوت، فقالت مخاطبة نفسها صه أي أسكتي، استمعي جيدا، أنصتي إلى حيث الصوت. نعم. ثم تسمعت فسمعت أيضا فقالت قد أسمعت إن كان عندك غواث. قالت مخاطبة لهذا الذي سمعت من جهته الصوت قد أسمعت إن كان عندك غواث، أي فأغثني، قد أسمعت إن كان عندك غواث، حذف الجزاء أو جواب الشرط للعلم به، إن كان عندك غواث أي فأغثني. نعم. فإذا هي بالملك عند موضع زمزم فبحث بعقبه أو قال بجناحه حتى ظهر الماء فجعلت تحوضه وتقول بيك. قال فجعلت تحوضه أي تصيره كالحوض، تجمع الماء تزمه وتحوضه حتى لا يذهب الماء، يبقى في مكانه. وتقول بيدها هكذا. تقول بيدها، هذا حكاية للفعل، حكاية للفعل، تقول بيدها هكذا أي تزم الماء وتحوضه. نعم. وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف، أي كلما أخذت منه فار الماء، زاد وتنامى. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم، أو قال لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا. قال لو تركت زمزم أو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا، أي جارية، كانت عينا جارية. نعم. قال فشربت وأرضعت ولدها، فقال لها الملك لا تخاف الضيعة فإنها هنا بيت الله. قال لها الملك لا تخاف الضيعة، أي لا تخاف الهلاك، فمن الله عليهما بالماء، وأيضا ذكر لهما هذا الملك الذي بعثه الله عز وجل ما يكون فيه الطمأنينة وعدم الخوف من الهلاك. نعم. يبني هذا الغلام وأبوه وإن الله لا يضيع أهله. يبني هذا الغلام وأبوه، أي هذا البيت يقوم ببنائه ويقوم على بنائه، هذا الغلام الذي هو إسماعيل وأبوه إبراهيم عليهما السلام. نعم. وإن الله لا يضيع أهله. وإن الله لا يضيع أهله، وهذا فيه منه من الله سبحانه وتعالى على أهله بالحفظ والأمن، وأنه حرم آمن تجبى إليه الثمرات. نعم. وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشماله. الرابية مرتفع من الأرض. نعم. فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم. فكانت أي أم إسماعيل كذلك، فكانت أم إسماعيل كذلك، أي تأخذ من هذا الماء، تشرب وترضع وليدها إسماعيل، فكانت كذلك، كانت كذلك أي تأخذ من هذا الماء، تشرب منه وترضع وليدها. وهذا يستفاد منه فائدة دل عليها حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهو قوله ماء زمزم طعام طعم، وشفاء السقم، فهي بقيت وقتا ليس عندها إلا هذا الماء، ماء زمزم، تشرب منه وترضع وليدها، فكفاها هذا الماء عن الطعام. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم طعام طعم، طعام طعم، ففيه غذاء. يعني من خاصية هذا الماء ومما تميز به أن فيه غذاء، فيه تغذية للبدن. وقصة أم إسماعيل شاهد لذلك. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.